السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أتقدم أولا بواجب العزاء لآل حسان في وفاة الحاج محمود جمعة خال الشيخ محمد حسان والأستاذ محمود وحسن ووهبة حسان، وأسأل الله عز وجل أن يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. فقد عرفت هذا الرجل وجلست معه مرات وما علمت عنه إلا الخير، أسأل الله عز وجل أن يجعله من أهل الجنة من غير سابقة عذاب ولا حساب، وأن لا يحرمنا أجره ولا يفتنا بعده، وأن يغفر لنا وله، وأن يرحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامج رسالة، وكنت قد بعثت بعدة رسالات إلى بعض أحبابنا الذين إذا صلحوا صلحت الأمة. فبعثت برسالة إلى أخي المدرس، وبأخرى إلى أخي الطالب، وبثالثة إلى أخي الطبيب، وبرابعة إلى أخي المريض، وبخمسة إلى أخي الموظف، وبرسالة سادسة إلى أخي الحرفي، وبرسالة سابعة إلى أخي التاجر، وبرسالة ثامنة إلى جاري العزيز، وبرسالة تاسعة إلى قريب الحبيب، وبرسالة عاشرة إلى كل مسلم. ثم كانت الرسالة الأولى بعد العشرة الأولى إلى الغافل، وكانت الرسالة الثانية عشرة هي رسالة إلى أخي المعاكس. وفي هذه الدقائق المعدودات أتوجه برسالة إلى من؟ أتوجه برسالة إلى حبيب قريب من القلب والروح، لو صلح لصلحت معه الأمة، ولو فسدت نيته لدمر نفسه وخسر الدنيا والآخرة. أتوجه في هذه الدقائق برسالة إلى داعية، عنوان الحلقة رسالة إلى داعية، أهمس فيها ببعض الكلمات في أذن كل داعية. وأنا لا أقف بالطبع الآن في دور المعلم أو في دور المنظر أو في دور الأستاذ، بل أقف وقفة المحب الشفيق الذي يرجو كل خير لإخوانه، ويرجو كل جميل لمن بوأهم الله عز وجل هذه المكانة ورفعهم إلى هذا المكان. رسالة إلى داعية. أولا، كل المسلمين دعاء، كلنا دعاء. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كلكم ينبغي أن تنطلقوا دعاء إلى الله، تمسك الناس بالقرآن، تمسك الناس بالسنة، تأمرون الناس بالخير، تزجرون الناس عن الشر بالحكمة وبالموعظة الحسنة وبالرحمة وبالرفق. كلنا دعاء. كنتم خير أمة أخرجت للناس. الحمد لله على أن جعلني من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كذا قال رب العالمين لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال أهل العلم: من ترك الدعوة إلى الله بالكلية فقد خرج عن تبعيته لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. كذا قال رب العالمين: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك يا كل مسلم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح رواه البخاري، قال: بلغوا عني ولو آية. يا مسلمين بلغوا دينكم، علموا الناس دينكم، انطلقوا دعاء إلى الله، مسكوا الناس بدين النبي محمد. النبي بيقول لكم بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. وعلى كل أحد من المسلمين أن يدعو إلى الله على قدر استطاعته. إن كنت من طلبة العلم تستطيع أن تخطب جمعة فاخطب جمعة، تستطيع أن تدبج كلمة تقولها بعد صلاة العصر أو الفجر فافعل، تستطيع أن تجلس وتدرس للناس فافعل، تستطيع أن تكتب كتابا أو تكتب حتى وريقة تنبه على بعض السنن وتحذر من بعض البدع فافعل. لا تستطيع أن تكتب أو تتكلم، على الأقل أهدي شريطا فيه نور وخير. لا تستطيع أن تفعل هذا، على الأقل دل على خير. قل يا إخواني يا جيراني، خطبة الجمعة في مكان كذا القريب منا للشيخ فلان، تعالوا واسمعوا، هناك محاضرة رائعة ستأتي في موعد كذا على قناة كذا للشيخ فلان، تعالوا واسمعوا. لن تعدم طريق إذا أردت أن تدعو من خلاله إلى الله عز وجل. كلامي بالدرجة الأولى في هذه الدقائق للداعية، الذي صعد المنابر، الذي جلس ليدرس للناس، الذي صنف المؤلفات. كلامي للداعية: أيها الداعية، إذا أراد مثلي أن يتكلم مع مثلك فماذا أقول وبأي شيء أنصح؟ أنصح نفسي أولا وأسأل الله أن يصلحني ويصلح بي، وأن يهديني ويهدي بي، وأن يجعل جميع ما أقول حجة لي لا علي. أنصح نفسي وأنصح كل داعية بالشكر والعلم والرفق والحكمة والصبر والثقافة. أقول لكل داعية أولا: أيها الداعية، أتعرف المكانة التي رفعك الله إليها؟ أتعرف هذه المكانة العظيمة التي وضعك الله فيها؟ أتعرف عظيم فضل الله عليك؟ أتعرف حجم منة الله عليك؟ أتعرف حجم منة الله عليك عندما جعلك من ورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال نبينا فيما صح عنه: وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أتعرف عظيم نعمة الله عليك؟ وقد قال ربنا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أحسن منك وأنت تدعو إلى من؟ إلى الله، وأنت تقتفي أثر من؟ أثر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع هذا الحديث واستبشر واشكر ربك. روى الترمذي في سننه وصححه الألباني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. الله أكبر. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. الداعية المخلص المحترق لنصرة دينه الله والملائكة وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها حتى الحوت الأسماك في الماء ليصلون على معلم الناس الخير، يدعون لك. الله يباهي بك في الملأ الأعلى أيها الداعية. الصلاة من الله ثناء. إن الله يصلي على معلم الناس الخير. الله رب العالمين يباهي بك الملائكة، يثني عليك في الملأ الأعلى. يا الله، آه لو سمع أي داعية مخلص ثناء الله عليه في الملأ الأعلى، والله لربما وقف قلبه من شدة الفرح. آه لو سمعت الملائكة ويتذكرك بالخير في السماوات العلى، آه لو أسمعك الله هذا، لو مات إنسان من شدة الفرح لمت عندها. إن الله، الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. من مثلك أيها الداعية؟ من مثلك وأنت من ورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ واسمع واستبشر إلى الأجر الجزيل، اسمع واستبشر بالأجر الجزيل، أجر جزيل أعده الله للدعاء إن أخلصوا. روى مسلم في صحيحه عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. الله أكبر. من دل على خير فله مثل أجر فاعله. الواحد منا عندما يأتيه أحد الناس ويقول: يا شيخ ربنا يكرمك، والله أنا كنت أدخن لكن لما سمعتك بتقول كذا في محاضرة كذا أقلعت عن التدخين بسببك. يا الله، الواحد يزغرد قلبه من الفرح، يحمد ربه بعدد أنفاسه. أنا جعلني رب العالمين سببا في هداية فلان. عندما يأتيك فلان ويقول: والله يا شيخ أنا كنت لا أصلي، فلما سمعتك تتكلم عن الصلاة صليت وأصلحت، كلما صلى يثاب وأنا آخذ نفس الثواب. أتأتينا امرأة: والله أنا لبست الحجاب، لبست النقاب بسببك يا شيخ، كلما سترت بدنها، كلما تعبدت بهذه العبادة، كلما أخذنا نفس الأجر. فهل يتصور أجر الداعية لو أخلص لله عز وجل؟ وروى مسلم في صحيحه حديثا فيه بشرى لكل داعية: أيها الداعية أبشر، كل الناس إذا ماتوا يختم على أعمالهم إلا أنت، عملك أيها الداعية يستمر ثوابه إلى يوم القيامة. الله أكبر. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: وعلم صالح ينتفع به، وعلم صالح ينتفع به. علم ينتفع به، نعم. إلى الآن كلما قلنا قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله، أبو هريرة يثاب لأنه روى لنا حديث النبي. كلما قلنا قال الشافعي، قال أحمد، قال مالك، قال النووي، قال ابن سيرين، قال ابن المبارك، قال أبو حنيفة، قال هؤلاء الذين ماتوا من مئات السنين، يصلهم ثواب العلم الذي تركوه لنا فتعلمناه بعدهم وعملنا به. أبشر يا كل داعية، عملك يستمر ثوابه وأجره إلى يوم القيامة. هنيئا لك يا أيها الداعية بدعوة النبي محمد. النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعا إن ربنا يبيض وجوه الدعاء، يبيضها، ينورها، يخليها مشرقة. روى ابن ماجه في سننه والحديث صحيح صححه الألباني عن جبير بن مطعم رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها. نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها. ربنا هيبيض وجوه أهل السنة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ربنا بيخلي وجوه الناس اللي بتدل عليه مشرقة. قد تجد الإنسان أسود من حلكة الليل لكن في وجهه نور، إشراقة الطاعة، والطاعة لها نور في الوجه وضياء في القلب وتيسير في العمل، والمعصية لها ظلمة في الوجه ولها تعسير في العمل عياذا بالله تعالى. وروى البخاري في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الله أكبر. لو ربنا هدى واحد بس على أيديك أيها الداعية، هذا أفضل لك يوم القيامة من الدنيا وما فيها، هذا أفضل من مليارات الدولارات، خير من حمر النعم، خير من أن تملك ملايين الجمال الحمراء الغالية الثمن جدا. فأبشر واجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل. أيها الداعية، اعرف فضل الله عليك، اشكر ربك. إن الدعوة إلى الله هي وظيفة الرسل ووظيفة أتباع الرسل إلى يوم القيامة. إن الدعاء إلى الله هم ورثة الأنبياء، فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يبقى أول نصيحة اشكر ربك. ثاني نصيحة لنفسي ولكل داعية، أيها الداعية فتش عن قلبك، فتش عن قلبك. أيها الداعية، يا عم الشيخ، يا فضيلة الإمام، يا فضيلة الشيخ، لماذا تدعو إلى الله عز وجل؟ هل فتشت عن قلبك؟ لماذا تصعد المنابر؟ لماذا تجلس على كرسي العلم تعلم؟ لماذا تخرج من خلال الفضائيات تعلم؟ لماذا تدعو إلى الله؟ هل تدعو مخلصا لله؟ همك أن تبلغ دين الله؟ همك أن تنصر دين الله؟ همك أن تفشي السنة وتقمع البدعة؟ أم همك أن تتصدر المجالس حتى تصبح مشهورا يشار عليك بالبنان: هذا هو العالم العلامة والحبر الفهامة؟ دنيتك تدعو إلى الله عشان الفلوس؟ دنيتك لماذا تدعو إلى الله عز وجل؟ ينبغي على كل داعية أن يفتش عن قلبه، ذلك لأن الداعية يعرض له في طريقه إلى الله أشواك قد تفسد عليه النية، من حب الظهور، حب الشهرة، حب المال، الكبر والعجب بالعمل، التشنيع على الآخرين، عبادة النفس، الغرور، اتباع الهوى. كل هذه آفات إبليس يصوبها بسهامه في اتجاه قلب كل داعية. فاللهم صن قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من كل دنس ومن كل خبث، واجعلها قلوبا سليمة يا رب العالمين. أيها الداعية، اعلم أن النية الصالحة مع العلم القليل أنفع وأفضل لك وللناس من العلم الكثير مع النية الفاسدة. أحيانا تجد داعية يعني حظه في العلم قليل لكنه مخلص محترق فيبلغ الآفاق ويقبل عليه الناس وتمتلئ المساجد ويحبه الناس ويتعلم ويعمل، وآخر عنده 20 دكتوراه، آخر عنده علوم الأولين والآخرين لكنه يعمل للدنيا فيحطه الله عز وجل. فتش عن قلبك واعلم أن العلم القليل مع النية الصالحة أفضل وأنفع من العلم الكثير مع النية الفاسدة. قال رب العالمين: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال نبينا فيما رواه الشيخان: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. روى ابن ماجه في السنن وصححه الألباني حديثا يرعب كل داعية إذا كان في قلبه إخلاص. اسمع أيها الشيخ، أيها الداعية، يا خطيب الجمعة اسمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. من تعلم العلم ليماري به السفهاء، يجادل، أو يباهي به العلماء، يفرض عضلاته العلمية في كل درس علم على شيخه حتى يقول أنا فانظروا إلي. من تعلم العلم ليباهي به السفهاء، ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. وروى أبو داود في سننه والحديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم هذا العلم ليصيب به عرض الدنيا فلن يجد عرف الجنة. اللي أقبل على القرآن والعلوم الشرعية لا غاية له ولا هدف في دماغه إلا الدنيا مش هيشم ريحة الجنة. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، واجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا يا رب. من تعلم هذا العلم ليصيب به عرض الدنيا فلن يجد عرف الجنة. أول من يدخل جهنم من؟ داعية، عالم حفظ القرآن وعلمه للناس وتعلم العلم وبثه في الناس، كسر الدنيا لكنه عمل لغير الله، إلى النار. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول الناس يقضى يوم القيامة 3: شهيد ومنفق وقارئ. خلينا مع القارئ، مع العالم. قال: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به ربنا يوم القيامة، جاءته الملائكة فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ ربنا بيسأله: عملت إيه في الدنيا؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عنك عالم وقد قيل، وقرأت القرآن ليقال عنك قارئ وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. أنا أنصح نفسي وأنصح كل داعية بشكر الله عز وجل وبالإخلاص، الإخلاص الإخلاص أيها الدعاء، الإخلاص الإخلاص أيها الشيوخ. يقول سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إنها تتقلب. وكان يقول: إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. هذا من؟ سفيان الثوري، إمام كأحمد بن حنبل، يتهم نفسه بالتقصير، يقول: إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. كلما وجدت أنك مقصر أيها الداعية فهذه أمارة خير، وساعة أن تعجبك نفسك، ساعة أن تنتفش وتنتفخ وتقول: أنا من مثلي، أنا الحبر الفهامة، أنا العالم العلامة، أنا الذي يشار إلي بالبنان، أنا، أنت هالك. أنت بهذه الطريقة هالك. قيل لحمدون بن أحمد: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال: لأنهم كانوا يتكلمون لعز الإسلام ولنجاة النفوس ولرضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس ولطلب الدنيا ولإرضاء الخلق. بقول الله، الدعاة بتوع زمان، أحمد بن حنبل، الشافعي، مالك، أبو حنيفة، ابن المبارك، سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب، سفيان، إبراهيم بن أدهم، هؤلاء كلامهم قليل بس تقرأ الجملة قلبك ينتفض، كلامهم نافع مؤثر جدا في القلوب، وإحنا بنقعد ندش في الخطبة ساعة ونص وما فيش فايدة. قال: هم تكلموا لعز الإسلام ولإرضاء الرحمن ولطلب النجاة، ونحن نتكلم لطلب الدنيا ولعز النفوس ولإرضاء الخلق. كان الشافعي رحمه الله يقول: وددت لو تعلم الناس علمي ولم أذكر هنالك، أتمنى علمي كل الناس تعمل بي ومحدش يعرف من الذي بلغ هذا العلم. مخلص مخلص يبتغي بعلمه وبعمله وجه الله عز وجل. أيها الداعية، إياك والغرور، إذا رأيت المسجد قد امتلأ فلا يمتلئ قلبك بالعجب والغرور، لا تنظر إلى اجتماع الناس حولك فإنهم ينظرون إلى ظاهرك والله ينظر إلى قلبك. طيب، هل يا ترى هناك ترمومتر للإخلاص؟ ما هو ترمومتر الإخلاص الذي ينبغي على كل داعية أن يستخدمه؟ الداعية المخلص يستوي عنده المدح والذم من الناس ما دام يصدع بالحق. ما يهمنيش الناس، أنا يهمني إرضاء ربنا، أنا بقول حق، ذموني مدحوني ما تفرقش معايا. الداعية المخلص هو الذي يستوي عنده المدح والذم من الناس ما دام يصدع بالحق. الداعية المخلص هو الذي يحدث الناس بما يرضي الله ولا يحدثهم بما يرضيهم. كم من داعية سقط وأصبح يميع في الدين عشان إرضاء الناس. المزيكا حلال حلال، التمثيل حلال حلال حلال، المرأة حلال حلال حلال حلال لي حلال حلال. ليه؟ عشان الناس بس، الناس بس، الناس ايه؟ وقول الحق من ربكم، اعرض دينك زي ما جه، وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. يا عبد الله، هل تستطيع أن ترضي كل الناس؟ يا عبد الله، وحد همك في إرضاء الله. أنا عندما أصعد على المنبر لا يكون في دماغي هم إلا هم إرضاء الله عز وجل والصدع بالحق الذي ينجيني من عذاب الله يوم القيامة. الداعية المخلص لا يغتر بكثرة العدد ولا يحزن لقلة العدد. الداعية المخلص لا يهمه أن يخطب جمعة في مسجد كبير أو في جمع قليل. النبي قال لي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. طيب، والداعية المرائي ما هي صفاته؟ الداعية المرائي يأبى أن يقول وإن جهل لا أدري، يقول لا أدري، يقول لك والناس تقول عني إيه. الداعية المرائي يأبى أن يقول لا أدري وإن جهل. الداعية المرائي جريء على الفتوى مع أنه قد يكون قليل العلم. الداعية المرائي إذا روجع في مسألة يشمخ بأنفه ويثني عطفه ويصعر خده وتكبر، الفتوى غلط راجعه إخوانه، ما يرجعش. مرائي همه الناس. الداعية المرائي إذا روجع في مسألة لا يرجع، يشمخ بأنفه، يثني عطفه، يصعر خده ويقول أنا أنا. الداعية المرائي مغرم بحب الجدل، مغرم بحب المناظرة، لا لإظهار الحق ولكن لإفحام الخصم ولإظهار العلم ومن أجل الانتصار للنفس وحتى يشار إليه بالبنان ويقول الناس هو هو. أيها الداعية فتش عن قلبك، أيها الداعية أحذرك من العجب. تقول أنا يا ده أنا لحد دلوقتي كاتب 200 كتاب في كل دول العالم، ده أنا ليا 3000 محاضرة موجودين على كل مواقع الإنترنت، ده أنا بخطب الجمعة في 10000. أنت ولا حاجة، هذا كله محض فضل الله عليك، ولو كشف الله ستره عنا لانفضحنا. ولا تمنن تستكثر، هتمن على ربنا بعملك. كان ربنا عز وجل قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تمنن تستكثر. الداعية متواضع ينسب كل فضل إلى الله عز وجل، وما توفيقي إلا بالله، قل إن الفضل بيد الله. سبحان الله، أحمد بن حنبل واحد قال له يا إمام جزى الله الإسلام جزاك الله عن الإسلام خيرا، واحد بيقول لأحمد بن حنبل جزاك الله عن الإسلام خيرا، فغضب أحمد وقال انظر ماذا تقول، وما أنا ومن أنا، قل جزى الله الإسلام عنا خيرا. الإسلام منصور بك أو بغيرك، دين الله باق بك أو بغيرك، دين الله سيدخل في كل بيت مدر ووبر قبل أن تقوم الساعة، منتشر بك أو بغيرك، مش أنت، ده فضل ربنا عليك أن اصطفاك واختارك واستخدمك للعمل لدينه، فاحمد ربك وتواضع ولا تشمخ بأنفك. وصية الرابعة لنفسي ولكل داعية، العلم أيها الدعاء. العلم يا أخوانا، ينفع عسكري ينزل المعركة من غير سلاح؟ طيب أنا خارج أدعو إلى الله والجعبة فارغة، خارج أعمل إيه؟ قال الله عز وجل كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. علم، بصيرة بالمدعو، بوقت الكلام اللي هقوله، بصيرة أولها العلم. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال رب العالمين فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بوب البخاري بهذه الآية في كتابه باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع ما جاء عن الله عز وجل وما جاء عن الرسول. أنا عايز كل داعية يتعلم، والعلم بحر ليس له ساحل. تقول أنا خلاص معايا دكتور في دكتوراه في علوم الشريعة. دكتوراه أنت لسه على أول الطريق برضه، يعني عملت رسالة في فتفوتة من فتفيت العلم، ده مش كل العلم. العلم ليس له ساحل، لازم كل يوم تقرأ وتسمع لغيرك الأكبر منك والأقل منك وتتعلم. ولا بد أيها الداعية من التدقيق والتنقيح والتثبت من الكلام الذي تقول. عليك أن تعد الموضوع إعداد جيد، أضبط الآيات، أضبط الأحاديث، ارجع فيما أشكل عليك فيه إلى أهل العلم. أنا بزعل جدا وبحزن جدا عندما أجد خطيبا إذا عرضت على نفسي ما قاله في الخطبة أجد 3/4 اللي قاله من الأحاديث ما بين أحاديث موضوعة وأحاديث ضعيفة وأخبار مكذوبة. إذا أمال كنت بتعمل إيه طول الأسبوع أيها الخطيب؟ يا خطيب الجمعة معاك جمعة، عملت فيها إيه؟ أما أنت طلع على المنبر تايه، تأتي بكلمة من الشرق وكلمة من الغرب، أمال كنت بتعمل إيه؟ ألا تستحي من ربك؟ يا أخي ده لعيب الكورة قبل المباراة قبل ما بيلعب بيتدرب شهر، يا أخي ده الممثل قبل ما يطلع على المسرح يقول الباطل بيعمل 20 بروفة، وانت واقف مكان النبي صلى الله عليه وسلم وتأتي بكلام مكرر ونصه ضعيف وموضوع ومكذوب. خطب مكررة ملها الناس في مساجد، انصرف عنها الناس بسبب خطيب الجمعة، لا يعد الموضوع إعدادا جيدا، كلام مكرر وممل ونص مكذوب وأخبار باطلة وأحاديث ضعيفة، مل الناس. ترك الناس بعض هذه المساجد بسبب هؤلاء الخطباء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا حبيبي أنت تقف في مكان النبي محمد، والدعوة إلى الله ليست وجاهة بل مسؤولية ثقيلة وأمانة جسيمة ستسأل عنها بين يدي ربك يوم القيامة. أهل الباطل يكدون، يكدحون، يتفانون في سبيل باطلهم، فأين جهد دعاة الحق فينا؟ شوف أهل الباطل، يا الله، بعض المطربين كان يطلع يغني وبين كل قبله وقبله يخش ياخد الدواء أو ياخد حقنة أو إيه ده، بيجاهد. وإحنا أين جهد دعاة الحق فينا؟ يا شيخ عايزينك في محاضرة عندنا في قرية كذا، قرية؟ أنا بتاع المدن. طب عايزينك محاضرة في مكان كذا، لا لا مكان ده بعيد. لا. لماذا لا تتحرك لدين ربك؟ لماذا لا تعمل لدين الله عز وجل؟ أين جهد دعاة الحق فينا يا عباد الله؟ أين الجد؟ أين الاجتهاد؟ أين الهمة العالية؟ لماذا الإغراق في مواضيع الناس ملتها؟ مواضيع مكررة تقال في الفضائيات وعلى المنابر وفي المساجد، مكررة مكررة مكررة مكررة، ملها الناس. الشيخ محمد حسان ربنا يبارك في عمره وعمله قال: تأخرت عن خطبة الجمعة يوما، فدخلت مسجدا في الطريق أصلي الجمعة، فسمعت خطيب الجمعة يقول على المنبر: ياللي انت غاوي الجمال، روح في القبر وتطلع، تلقى الجمال اتفنى والعظم متخلع. تخيلوا خطيب جمعة بيقول الكلام ده على المنبر: ياللي انت غاوي الجمال، روح في القبر وتطلع، يا عيني تلقى الجمال اتفنى يا سيدي والعظم متخلع. انت بتغني يا ابني؟ ده كلام يتقال على منبر في يوم جمعة. إن لله وإنا إليه راجعون. من الطرائف التي ذكرت هنا أن رجلا قام يخطب الجمعة من كتاب أصفر، في بعض المساجد فيها كتب كده صفراء عتيقة، وهو خطيب الجمعة لا بيحضر ولا بتاع، هو يجي الجمعة يروح واخد الكتاب ويدور يفر كده موضوع يعجبه يطلع يقوله، هي الخطب. الواحد شبع من هذا الكلام وهو صغير، فطلع صاحبنا يقرأ من الكتاب، قعد يخطب، في وسط الكلام قال: أيها الناس، إن الزناعم الزناعم والبلاطم البلاطم، 51 51 يا أمة الإسلام. طبعا الناس قعدت تبص لبعضها كده، الراجل ده بيتكلم هولوغريفي، يعني نجيب شمبليون يفك شفرات الخطبة، إيه الكلام ده؟ فبعد الخطبة قالوا: تعالى أنت قلت النهاردة عجب، هل عجبتكم؟ قالوا: يا سلام، قلت كلام بديع النهاردة، إيه بقى البلاطم والزناعم؟ قال: هو ده من عندي مكتوب في كتابه. فقرأوها فإذا بها: إن الزنا عم، يعني انتشر، وإن البلاء طم، البلاء كيلو طفح، إن الزنا عم وإن البلاء طم، آه آه يا أمة الإسلام. قرأها إيه؟ 51 51 يا أمة الإسلام. ده لا علم ولا ذوق حتى في القراءة. أحيانا الواحد يقرأ كلاما يكون فيه خطأ إملائي فيصححه، يقول هي دي أصلها كده، عنده ذوق في القراءة. ده لا ذوق في القراءة ولا علم ولا أي شيء. ذكر ابن الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين أن أحد الحفاظ نزل في قرية فاستضافه إمام القرية، فقال إمام القرية للعالم: عندي إشكالات. قال: في أي شيء؟ قال: في الفاتحة. تخيل إمام القرية الإمام عنده إشكال في الفاتحة. قال: أي إشكال؟ قال: إياك نعبد وإياك 60 أم 90، إياك نعبد وإياك 60 أم 90. المصاحف أيامهم كانت غير منقوطة. قال له: إياك نعبد وإياك 60 أم 90. قال الإمام الحافظ للشيخ: وبماذا تقرأ؟ قال: أأخذ بالأحوط فأقرأ إياك نعبد وإياك 90. هذا ذكره ابن الجوزي في كتاب أخبار الحمقى والمغفلين. فأنا عايز كل داعية يتعلم كل يوم تقرأ، كل يوم تسمع، لابد أن تتعلم. إنما عمل تنفق من زادك، تنفق تنفق تنفق ولا يأتي وارد من العلم، هتفلس هتفلس خلاص. طيب، كذا أوصي إخواني الدعاة، وهذه هي الوصية الخامسة، بالصبر. الداعية اللي ما عنده الصبر سيفشل. أصبر على إيه؟ على طلب العلم، على سهر الليالي. أصبر على إيه؟ على شدة الحياة، ممكن تصاب بضيق ذاتي اللي ما فيش فلوس ومحتاج كتب. أصبر على طلب العلم، على ضيق العيش لو كنت في ضيق من العيش. أصبر على الدعوة إلى الله، الحركة هنا وراح المسجد ده ومسافر البلد الفلانية وأربع ساعات طريح وثلاث ساعات جاي، ما هذا معي الصبر. أصبر على أخلاق الناس، أصبر على ما يصيبك في سبيل الله، لازم تصبر. أولى الناس بالصبر هم الدعاء. قال الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الدعوة إلى الله مش وجاهة، دي أمانة ثقيلة. ربنا قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثقيل في حمله، ثقيل في تبليغه، ثقيل في تبعاته. يا أخوانا، لقد استهزئ بنوح، وطرد لوط، وطرد موسى، وسجن يوسف، وذبح زكريا، وذبح يحيى، وتؤمر على قتل النبي محمد. الدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر طويل، ولذلك قال ربنا في السورة التي لو لم ينزل من القرآن سواها لكفتنا كما قال الشافعي، قال ربنا في سورة العصر، اسمع: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. وصوا الناس بالحق، دعوا الناس للحق، مسكوا الناس بالحق، وتواصوا بالحق. قال بعدها: وتواصوا بالصبر. مش كل الناس عايز الحق، أهل الباطل سيقفون لك بالمرصاد، يبقى لازم تصبر. قال لقمان لولده وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال له: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. الوصية السادسة لنفسي ولكل داعية: تأدب بأدب النبي محمد، تحلى بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الداعية، أنت قدوة شئت أم أبيت، الناس يقلدونك رغم أنفك، وأنت تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع من شأن الأدب وحث عليه. وأنت أيها الداعية أولى الناس بالأدب، أولى الناس بحسن الخلق. روى الإمام أحمد والحاكم وصححه الألباني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أيها الداعية، تعامل مع الناس، اعتبر الكبير من الناس لك أبا، والصغير لك ولدا، والقريب من سنك لك أخا. إذا تكلمت مع الناس فالتزم الأدب، ارسم ابتسامة على وجهك، افرد وشك، الله يبارك لك. أيها الداعية، الناس مش ناقصة عقد ومشاكل، الله يرضى عليك. لما تتكلم مع الناس ابتسم، لما تتكلم مع المخالفين حتى قلوا حضرتك بارك الله فيك، مع احترامي لك حضرتك جانبك الصواب في كذا وكذا. ضع نصب عينيك موقف سيدنا إبراهيم في دعوة أبيه إلى الله. سيدنا إبراهيم يقول لوالده: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. يا أبتي يا أبتي يا أبتي، كل نبي كان يجي يدعو الناس يقول لهم: يا قومي يا قومي يا قومي، يعني يا ناسي يا عشرتي يا أهلي، يتحنن في المخاطبة. الأدب أيها الداعية، الخلق أيها الداعية. الداعية المتكبر الناس ما تحبهوش، الداعية الفظ الغليظ الناس تنفر منه. قال رب العالمين لسيد الدعاء: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. عامر الشعبي، هذا الإمام العلم، بينما هو في المسجد في مجلس العلم إذ جاءه رجل فقال: يا عامر يا شعبي، أنت رجل كذاب. تخيل بقى الشيخ فلان على المنبر يوم الجمعة والمسجد بقى فيه 10,000 بيسمعوه أو 1,000 أو 5، وواحد قام له كده وقال له أنت شيخ كذاب، ده يمكن ياخد علقة موت الراجل ده. بيقول له يا شعبي أنت رجل كذاب. عمل الشعبي صاحب الخلق رفع يديه للسماء وقال اللهم إن كان صادقا فاغفر لي وإن كان كاذبا فاغفر له. يا سلام على الخلق، يا سلام على الأدب. إننا بحاجة أيها الداعية إلى الأخلاق قبل العلم، إلى الأدب قبل العلم. ولا تنسى أن الله عندما مدح النبي لم يمدحه بكثرة العلم ولا بطول السهر في العبادة ولا بالجهاد، لا، مدحه بالخلق. قال وإنك لعلى خلق عظيم. ونبينا قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، رواه البخاري في الأدب المفرد والحاكم وصححه على شرط الإمام مسلم. الداعية المسلم مش لعان، ما يشتمش. في دعاء يتكلمه أثناء الكلام في الدرس يشتم، والله يشتم. الداعية ما يشتمش. النبي ما كانش لعان يا أخوانا، ولا طعان ولا بذيء ولا فاحش ولا متفحش. وينبغي أن يكون على هذا النحو كل من أراد أن يسلك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. مطلوب من الداعية حسن الخلق، توقير الكبير، احترام العلماء. واحد شيخ كان بيدعو إلى الله قبل أن تلدك أمك وزل زلة، تشنع عليه؟ فين أدب النصيحة يا أخي؟ أين الأدب؟ أين الخلق؟ كذلك أوصي نفسي وأوصي كل داعية بالرفق، الرفق. قال الله عز وجل وقولوا للناس حسنا. بعث الله نبيين كريمين إلى فرعون فقال لهما فقولا له قولا لينا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. النبي دعوته كلها رحمة، كلها رفق. الشاب يقوم له في الجامع يقول له يا رسول الله ائذن لي بالزنا، اسمح لي أزني. كاد الصحابة أن يضربوه، قال دعوه دعوه، ادنوا ادنوا فدنا. قال أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ والرجل يقول لا لا لا. قال كذلك الناس لا يرضون. قال ادعو لي يا رسول الله. قال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. فقام الرجل وليس من شيء أبغض إلى قلبه من الزنا. وجد الأعرابي قد بال في المسجد فقام الصحابة ينهروه. قال دعوه لا تقطعوا عليه بولته، فإذا قضاها فأهريقوا عليها ذنوبا من ماء. ثم قال يا أخ العرب إن هذا بيت الله لا يصلح لهذا. فكانت النتيجة إيه؟ أن الرجل قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. فضحك النبي وقال لقد حجرت واسعا. الغلظة يا أخوانا هتكره الناس في دين ربنا، الشدة في الكلام هينفر الناس من دين ربنا. عايزين رحمة، عايزين رفق، عايزين نحسن استقبال الناس إلى دين الله عز وجل ولا نكون منفرين. كذلك أوصي نفسي وكل داعية بالمظهر، مظهرك أيها الداعية. الناس يأخذون منك العلم والخلق والأدب والسمت. أنت تجلس في مكان النبي صلى الله عليه وسلم، أين سمت السنة الظاهر في ظاهرك؟ داعية إلى الله، حلق دقنك ليه؟ ليه؟ ألا تعرف أن إطلاق اللحية فرض؟ مش أنت عارف أن الحنابلة والشافعية والمالكية والأحناف والظاهرية حتى علماء الشيعة يا راجل قالوا اللحية فريضة؟ طب أنت عمال تقول لي قال الله قال الرسول وانت هادم سنة النبي في هيئتك ليه؟ ليه داعية عامل لي سكسوكة؟ سكسوكة ايه دي؟ شوية تحلقها، شوية تعمل لي سكسوكة، شوية. يا عبد الله الناس بتاخد منك السمت. أولى الناس بالالتزام بسمت السنة الظاهر الداعية. انت متفرج على الآخر ليه؟ الله يا أخي أين مظهر النبي صلى الله عليه وسلم في هيئتك أيها الداعية؟ حبيبي في الله اهتم بمظهرك، البس النظيف. مش بالضروري يكون غالي، قد يكون الثوب قديم بقاله عندك سنين بس نظيف مكوي، ريحتك حلوة بسرح لحيتك، السواك سنينك نظيفة، هو كده الداعية جميل نظيف زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا إن الله جميل يحب الجمال. ثم أحذرك أيها الداعية ونفسي من أن نكون دعاء على أبواب جهنم، نعلم الناس الخير ولا نعمل به، وننهى الناس عن الشر ونتقلب فيه. شنع الله على هؤلاء فقال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ قال الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ربنا شبه العالم الذي يعلم ولا يعمل بعلمه كالحمار يحمل أسفارا. واسمع إلى ما رواه ابن حبان في صحيحه وأحمد في مسنده وصححه الألباني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار.